السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اتكلمت معاكم في حلقة امبارح ان الإيمان باليوم الآخر أمر مهم جدا لينا في حياتنا، ويمكن ذكرت لكم سببين في الدرس اللي فات، ان على قدر ما الإنسان منا مستحضر دايما لمعاني الآخرة، ومستحضر دايما لهول هذا اليوم ولعظمة هذا اليوم، المسألة بالنسبة له بتتغير تماما، بتتغير تماما. الإيمان باليوم ده بيساعده جدا على الطاعة والعبادة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. على قدر الإيمان بهذا اليوم، على قدر ما بيبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. النهاردة هنكمل إحنا ليه هنتكلم عن مشاهد أخروية. قلت لكم بارح إن من أعظم فوائد استحضار اليوم الآخر دايما هو ان اليوم ده مؤثر على نفسية الانسان، مؤثر على نفس الانسان. اكتر حاجة توصل الانسان دايما الى ان النفس البشرية بتاعته تصبح نفس ذكية ونفس مطمئنة، هو الايمان باليوم ده. وده تالت سبب بيخلينا نتكلم عن مشاهد اخروية. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن تكلم معنا كتير جدا، وربط بين الايمان باليوم الاخر وبين النفس البشرية. وعلى قدر ما النفس البشرية دي مستحضرة المعاني اليوم الآخر، ومستحضرة لهذا اليوم والعظمة هذا اليوم، على قدر ما النفس دي بتتغير تماما. وهقول لكم ما يدل على ذلك. الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة بدأ بالقسم سبحانه وتعالى، فقال لا أقسم بيوم القيامة. واللام هنا مش لام النفي، يعني مش هقسم بيوم القيامة، لا لا لا لا، اللام هنا لتأكيد القسم، لتأكيد القسم. فالله يقسم بيوم القيامة. الآية اللي بعدها مباشرة أقسم الله عز وجل بالنفس اللوامة. ليه؟ لأن النفس اللوامة دي لن تصل إلى أن تكون نفس مطمئنة، نفس ملائكية، إلا بذكرها للآخرة. وفي أواخر سورة النازعات ربنا سبحانه وتعالى أكد على نفس هذا المعنى، إن كلما كان الإنسان مستحضرا لهذا اليوم، خائفا منه، معظما لقدر هذا اليوم، على قدر ما ده هيساعده إن نفسه دي تتغير تماما، ويقدر الإنسان بالفعل ينتقل من النفس اللي بتجري ورا هواها إلى نفس مطمئنة، يعني رضيت بالله سبحانه وتعالى ربه. قال الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. خاف مقام ربه، معنى خاف مقام ربه هنا على قولين لأهل العلم، أحد هذين القولين خاف مقام ربه أي خاف قيامه بين يدي الله عز وجل، خاف من وقوفه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وسؤاله على هذا الأمر، وسؤاله على الدنيا، وسؤاله على أعماله. فساعتها نهى النفس عن الهوى، وربنا قال إن النتيجة فإن الجنة هي المأوى. ذكر الآخرة، نفسه تهذبت، استحق ان هو يخش الجنة، استحق ان هو يخش الجنة. وده كان واضح جدا في احاديث كتيرة قد ايه ان الارتباط بالاخرة مؤثر في النفس البشرية، موصل لتزكية هذه النفس. سيدنا ابو هريرة قال كلمة عجيبة جدا، رواها الامام احمد في مسنده، ان ابا هريرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار، شوفوا اللي جاية دي، فنكون من أهل الآخرة ولا نكون من أهل الدنيا. وفي لفظ طريق قلوبنا وتدمع عيوننا. يا رسول الله بننشغل بالدنيا والجري ورا الدنيا، أول ما بنقعد معاك وتفكرنا بالجنة والنار إحنا نفوسنا بتتغير تماما. وفي حديث حنظلة الذي رواه مسلم في صحيحه، يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا وتدمع عيوننا. وإحنا نفسنا يبقى حالنا كده على طول. فسبحان الله، هنا قد ايه المجالس اللي كان فيها حديث عن الاخره قد ايه النفوس فيها اتغيرت. احنا كلنا، انا ذات نفسي سبب التزامي وسبب توبتي، اسال الله عز وجل ان يرزقني التوبه الحسنه والالتزام الطيب. سبب التزامي ان انا كنت قاعد في الفصل وانا في اعدادي مع واحد صاحبي، وقام قرأ عليا الانشوده بتاعت ليس الغريب غريب الشامي واليمني. فالقصيده كلها بتتكلم عن الموت ومصير الانسان بعد الموت. القصيدة دي غيرت مسار حياتي تماما، وده اللي دايما بقول لكم عليه، ان ذكر الاخرة بيهذب النفس البشرية. جم اتنين بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم مختلفين على ارض، ده بيقول دي ارضي وده بيقول دي ارضي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحذرهم ويخوفهم، فذكر لهم ان من اخذ شبرا من ارض الا طوقه يوم القيامة في 7 اراضين. كلا الاتنين بمجرد ما سمعوا الاخرة بكوا بكاء شديد جدا، وكل واحد منهم بدأ يقول لأخيه يا رسول الله أرضي لأخي. الفايدة الرابعة، ودي فايدة مهمة جدا بالنسبة لي وأساسية، وده اللي خلاني أحضر السلسلة دي السنة دي. الفايدة الرابعة ان كل ما كان تذكر اليوم الآخر موجود في حياتنا، ده بيمنعنا تماما ان يكون في بيننا وبين بعض مظالم. كل ما هكون انا مستحضر ليوم القيامة، انا مش هغتاب فلان او فلان، ولا هاكل مال فلان ولا فلان، هخاف جدا من المظالم. والسبب في كده ان انا مستحضر ان انا هقف بين ايدين ربنا يوم القيامة، والمظلوم اللي انا ظلمته هيجي ياخد حقه كامل حسنات وسيئات. فكلما كان الانسان اكثر استحضارا ليوم القيامة، كلما كان ابعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. عند الترمذي باسناد صحيح ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عندي خدم او عبيد يسرقونني ويكذبونني، يكذبوا علي وبيسرقوا من مالي، وانا اضربهم واشتمهم او اسبهم، فكيف أنا منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحسب ذلك يوم القيامة، فإن كان لك أخذت منهم، وإن كان عليك أخذ منك لهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فبكى الرجل وقال يا رسول الله أشهدك أنهم أحرار لوجه الله، أنا ما أتحملش في يوم من الأيام إن أنا أظلمهم في يوم من الأيام ياخدوا حسنات يوم القيامة. عمر رضي الله عنه نشر العدل وقت ما استشعر وقوفه بين إيدين ربنا، وربنا يسأله عن رعيته، إنني لأخشى أن تتعثر دابة بأرض العراق فيسألني ربي عز وجل عنها، يا عمر لما لم تمهد لها الطريق. عمر بن عبد العزيز كل يوم يقضي نهاره في قضاء حوائج الناس، ويروح بالليل يبكي بكاء شديدا. زوجته دخلت عليه فاطمة فبتقول له لما تبكي يا عمر؟ قال تذكرت الآخرة، أنا افتكرت الآخرة، والله قد ولاني على هؤلاء، على الأبيض والأسود والأحمر، على القوي والضعيف، على الغني والفقير، وكل هؤلاء يسألوني يوم القيامة حوائجهم، وحجيجي دونهم رسول الله، فأن لي أن يهنأ لي بال يا فاطمة. أنا خايف يا فاطمة إن الناس دي كلها تسألني حقوقها يوم القيامة. فنشر العدل في الأرض. كل ما كان الإنسان منا مستحضر الآخر لا يمكن أبدا يظلم، لا هنلاقي حد في الحي بيظلم، ولا هنلاقي في يوم من الأيام محافظ بيظلم، ولا هنلاقي أب بيظلم أولاده، ولا هنلاقي أخ بيظلم أخته. ليه؟ لأنه مستحضر للآخرة. سيدنا عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، في يوم من الأيام غاضب شوية فأخذ ودن العبد بتاعه وشدها شدة جامدة جدا. بالليل لما قعد يحاسب نفسه وافتكر الآخرة، بدأ سيدنا عثمان يصحي كل اللي كانوا موجودين معاه في بيته، وأتى بهذا العبد وقال له خذ بأذني افرك افرك افرك، والله لقصاص الدنيا أهوى من قصاص الآخرة. أكتر حاجة تساعدك إنك تبعد عن المظالم وتبعد عن ظلم الناس إنك دايما تكون متذكر الآخرة، وعارف كويس جدا إنك هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى والله سائلك عن هذا. الأمر الأخير، أكتر حاجة تصيب النفس دايما بسكينة عند نزول البلاء وعند نزول المحن هو تذكر الآخرة. فكم من مريض هان عليه ألمه لما عرف ما أعده الله سبحانه وتعالى له في الآخرة. عشان كده كان النبي دايما لما بيخاطب أصحاب البلاء بيفكرهم بالآخرة، وكأنه بيقول لهم الدنيا دي سجن للمؤمن، ولكن يوم القيامة هتبقى حاجة عظيمة جدا للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيعود المريض كان بيفكره بالحديث ده، ما من عبد يصاب بمرض حتى إلا يقول ربي عز وجل أنا قيدت عبدي أي بالمرض، ولعبدي عندي عهد، إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. هنا هان عليه البلاء، والسبب في ذلك ذكر الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ليودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. والمرأة الصالحة اللي كانت ماشية في يوم وحجر قطع لها رجلها ضحكت، فبيسألوها رجلك تتقطع وتتحكي؟ فقالت لهم حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. هو ده الفهم اللي احنا عايزينه وعايزين نوصله من خلال سلسلة مشاهد أخروية، وده اللي هنحاول بقدر المستطاع نأكد عليه إزاي إن العمل ده هو اللي هيساعدك في الآخرة، فاحرص عليه، والعمل ده هو اللي ممكن يعني يخليك في الآخرة تعذب عذاب شديد، لابد إن احنا نبعد عنه. ومن درس بكرة نبدأ بقى في بعض المشاهد اللي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعلقة بالآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين.